إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيحين عن عمران ابن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه مسائل. أولا، باب ما جاء في كثرة الحلف. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ومناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. إنسان يكثر من الحلف على أشياء التافهة، أشياء دنيوية، يبيع يشتري، يكون ذلك ذريعة ومدعاة أنه قد يقع في الحلف كذبا، أو قد يحلف على شيء ثم يحنث فلا يكفر، وكل هذا من التهاون في حق الله عز وجل، وينبئ ويشعر بقلة التعظيم. وقلة التعظيم هذه تقدح في التوحيد، ولذلك كان من تمام التوحيد حفظ الأيمان. اليمين له ابتداء ووسط وانتهاء. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ابتداء لا تحلف على شيء، ده اسمه ابتداء اليمين. والوسط أنك إذا حلفت لا تحنث، اللي هو الحنس في اليمين. والانتهاء أنك إذا حنست كفر عن يمينك. فما المقصود بقوله واحفظوا أيمانكم؟ ورد في التفسير ذكر هذه الثلاثة: احفظوا أيمانكم يعني لا تكسروا من الحلف، لا تحلف على أشياء تافهة، لا تحلف بالظن، تحفظ من الحلف ابتداء. والمعنى الثاني أنك إذا حلفت على يمين وفي بهذه اليمين ولا تحنس، إلا إن كانت هذه اليمين تمنع حقا شرعيا، كمن حلف ألا يكلم فلانا وهو من رحمه فيجب عليه أن يصل رحمه، أو حلف ألا يعطي فلانا حقه ويجب عليه أن يعطيه حقه، فساعتها يلزم أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما في الحديث. والمعنى الثالث: واحفظوا أيمانكم، إذا حنستم في يمين يلزمكم أن تكفروا عنها ولا تهملوا ذلك. يبقى تاني، الحلف أو اليمين في ابتداء وانتهاء ووسط. الابتداء لا تكسروا بالحلف، والوسط أنكم إذا حلفتم لا تحنسوا، إلا إذا كان حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، كما في حديث عبد الرحمن ابن سمرة إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. إذا كان اليمين على فعل، وإذا كان وقع الحنس يجب ساعتها ان الانسان ايه يكفر، والكفاره اخراج الكفاره بعد الحنس واجبه. وهي الشارح بيقول قال المصنف باب ما جاء في كثرة الحلف يعني من النهي عنه والوعيد. وقال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، قال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنسوا. يبقى شوف الثلاثة وردت عن السلف. في قاعدة بتقول إذا ورد تفسيرات غير متعارضة والمعنى يحتملها فالجامع مقدم على الترجيح. يعني إذا ورد عدة تفسيرات في الآية والآية تحتملها ولا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها، وجب حمل النص على المعاني كلها. وده الأظهر في هذه الآية والله أعلم، وده اللي اختاره ابن عثيمين رحمه الله. فالمصنف رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنس مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه، أي عدم التوحيد كلية. لو انتفى التعظيم من القلب والعياذ بالله فهذا يخرج إلى الكفر والأكبر والشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا وأنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كاذب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى، حتى لو ده أدى إلى رواج السلعة، لأنه المنفقة للسلعة تنفق يعني ده يكون سبب لترويجها ولأنها تباع، لكن المال اللي انت خدته ستمحق منه البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. يبقى يا إخواني المسألة دي مهمة، إن احنا نحفظ أيماننا ولا نحلف على توافه الأمور ولا نستهين باليمين فإن هذا عند الله أمر عظيم. قال المصنف رحمه الله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث سلمان منا أهل البيت، والحديث ده إسناده ضعيف جدا بل هو حديث موضوع. وفي الحديث إن الله يحب من أصحاب أربعة عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، خرجه الترمذي وابن ماجه، حديث إسناده ضعيف. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، ده دل على زهده رضي الله عنه، وإن كان هذا أيضا إسناده ضعيف. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ونفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه أن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول تعالى ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ نسألهم الأول ما تريدون لفظ الحوادث، وده اللي ابن تيمية بيعملوا معه. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، هو المفروض يراد به الأعراض، والله أعلم ديت هتبقى خطأ في الايه، في الطباعه، لو نراجعها كده مع حضراتكم، الاعراض فعلا. فقد يراد به الاعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وافعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنه والقول الصحيح، هو قول اهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل متكلما اذا شاء، كما قال ابن مبارك واحمد بن حنبل وغيرهما من ائمه السنه. ده كلام جميل جدا. يعني انتوا دلوقتي بيرهبونا بكلمه لا تقوم به الحوادث، نقول لهم انتوا تقصدوا ايه بالحوادث؟ قال الله عز وجل في في في في ذكر الحوادث، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين. فهو سمى الذكر محدث، ولذلك البخاري قال بواب في الصحيح بتاعه ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما احدث ربكم البارحه. فانت تقصد ايه بالحدث؟ لو تقصد به الحوادث دي اللي هي الاعراض والمخلوقات والنقائص، طبعا ننزه الله عن ذلك. اما لو تقصد بالحوادث هنا هي افعال الرب جل وعلا التي يفعلها التي يفعلها اذا شاء وقت ما شاء على الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى، فهنا نقول هذا لا يمتنع، ونقول ساعتها ان حوادث كما قال البخاري رحمه الله، وان حوادث الرب جل وعلا لا تشبه حوادث المخلوقين سبحانه وتعالى. قوله بيقول قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره والله أعلم. العبارة دي مش منضبطة، لأن الحوادث دي أفعال الرب وصفاته سبحانه وتعالى، صفات فعلية، أفعال الرب جل وعلا، الكلام ده صفة فعل. وبعض العلماء بيقول لا، صفة فعل وصفة ذات زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن احنا عايزين ان الحوادث الكلام ده من الحقيقه زي ما قلنا قديمه النوع، حادثه الاحاد، تكلموا اذا شاء وقت ما شاء، فما ينفعش نقول وايجاده لها. الايجاد ده عباره غير سديده وغير صحيحه في السياق ده. حدش من العلماء بيقول الله يوجد افعاله او يوجد صفاته او يوجد احد هذه الافعال وهذه الصفات ابدا، انما العلماء يقولون إنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء على الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك العبارة دي تحتاج إلى ضبط والله أعلم. مسألة إيه وإيجاده لها، لا عبارة غير سديدة والله أعلم، لأنه بيتكلم عن أفعال الرب دلوقت، يعني قيام الحوادث به سبحانه وتعالى يعني قيام الأفعال والصفات به سبحانه وتعالى، لا يتكلم عن المخلوقات. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم يعني لا يعدلهم يوم القيامة ولا يشهد لهم بالإيمان لقبيح ما فعلوا، لقبيح ما فعلوا. الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. تخيلوا إن إنسان الله سبحانه وتعالى يمنع عنه التزكية يوم القيامة، لا يزكيه، لا يشهد له بإيمان ولا يوثقه ولا يعدله لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. ولهم عذاب أليم يعني عقوبة شديدة موجعة. فيقول لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زان، صغره تحقيق أصله أشمط، وهو الذي أصابته الشيخوخة وشاب شيبة اختلط الشيب برأسه ولحيته. طب ليه هو ده ذنبه كبير جدا؟ أشيمط زاني، ما الزنا كبيرة من الكبائر في حق الكل، الشباب والشيوخ وكل، طب ليه بالذات ده؟ قال وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، الشهوة قد بردت في حقه، خلاص لم يعد في سن توقد الشهوة مثل الشباب. وكذلك عالج من أمور الدنيا ومن أحوال النساء ما عالجه على مدار سنوات طويلة. فإن فعل هذا الذنب بعد كل هذا دل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع. ولكن الشاب إذا فعل المعصية، فعل الزنا، فعل كبيرا من الكبائر، وإذا كان هذا الشاب محصنا وهو الذي وطأ في نكاح صحيح فقد وشهد عليه أربعة أو شهده على نفسه بالإقرار، فإنه يقتل، يرجم حتى يموت. فهنا أيضا ليس في تهوين من فعل الشاب، ولكن أن عقوبة هذا الشيخ الزاني أشد وأغلظ، والله أعلم. يقول: وكذلك العائل المستكبر، العائل والفقير، الكبر حرام ومن الكبائر وسبب للمنع من دخول الجنة، ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب الكبر ليه موجبات: الغنى، الوجاهة، كثرة الأموال والأتباع. طب إنسان فقير إيه اللي يدعوه للكبر؟ اللي هو بطر الحق وغمط الناس وفي هذه الحالة. فإذا كان العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي للكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكبره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامل في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: ورجل جعل الله بضاعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، فسر أنه جعل الله بضاعته بمعنى إيه؟ لا يبيع إلا بالله ولا يشتري إلا بالله، على طول يسبق يمينه في الحلف في البيع والشراء. فجعل الله عز وجل بضاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقول أنت متأول، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا معنى كلمة جعل الله بضاعته يعني إيه. بيقول: أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبه إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضى. قوله: في الصحيح، أي صحيح مسلم، أخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ: خيركم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. قول خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة. لكن ما هو القرن؟ القرن مأخوذ من الاقتران، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد به الطائفة المقترنون بشيء كالملة أو السن أو ما أشبه ذلك. وهناك من عرفه ليس بالطائفة بقى المقترنة، بالزمن. وهؤلاء اختلفوا على أقوال، منهم من قال القرن 40 سنة، ومنهم من حده ب80، ومنهم من حده ب100، ومنهم من حده ب120. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن القرن معتبر بمعظم الناس فيه. إذا كان معظم الناس هم الصحابة فالقرن قرنهم، وإن كان معظم الناس هم التابعون فالقرن قرنهم. يبقى خير الناس قرني اللي يبقى فيه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعده التابعون، ثم تابعوا التابعين. بيقول لي بقى هنا، بيقول: لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافسون فيها، يتنافس فيها المتنافسون ويتفضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والرغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. هذا شك من الراوي عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة 3، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد 3 من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني كما قال: يسبق يمين أحدهم شهادته وشهادة أحدهم يمينه، يعني لاستخفافهم بأمر الشهادة. المقصود هنا الاستخفاف بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. والكلام ده مهم، لأن احنا عندنا بعض الأحاديث زي حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ وظاهره أنه معارض لحديث عمران، أي خير الشهداء هنا الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. حديث مسلم: ألا أخبركم خير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. فهذا الحديث ظاهره أنه معارض حديث عمران، فالعلماء جمعوا بينهم أن المراد بحديث زيد بن خالد أن خير الشهداء الذي يشهد يأتي بالشهادة بحق ولا يعلمه المشهود له قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد شيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، فيكون مراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. يبقى الحديث ده بيدل حديث عمران على أن المقصود هنا بالذم من يستخفون بأمر الشهادة ولا يتحرون الصدق فيها، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله يخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وينذرون ولا يوفون، والنذر جابه هنا لأنه من نفس باب اليمين، أي لا يؤدون ما واجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيه مسلما، طب النذر ده بيرد فيه تفصيل واحنا خدناه قبل كده، بس خلاصته ان النذر لو على شيء من الطاعات هيجب الوفاء به ما لم يعجز الانسان، فان عجز عن الوفاء به كفر كفاره يمين، يبقى لازم الا انه يعجز. طب نذر شيئا مباحا يبقى يشرع له فعله وليس واجبا، وان فعل برأت ذمته، وان لم يفعل لازمه كفاره يمين. وان نذر شيئا محرما لم يشرع له فعله وجوبا ويلزمه كفاره يمين. وان نذر لغير الله لا ينعقد نذره، وهذا شرك، يتوب ويستغفر ولا يلزمه لا كفاره ولا وفاء. قوله ويظهر فيه مسلما اي لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الاخره والعمل لها. وفي حديث انس لا ياتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. يقول الشارح قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. ابن تيمية رحمه الله بيعلق على الحديث ده ويقول والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر، وهذه الخصال الثلاثة هي آية المنافق كما ثبت في الحديث. وفي شرح مسلم أن هذا الحديث محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة. وقول ثالث أنه الذي يبادر الشهادة قبل أن يسألها مع العلم أن عنده شهادة، مع العلم أن عنده شهادة، يعني صاحب الشهادة يعلم أنك عندك شهادة، فلماذا تبادر أنت وتسرع وهو لم يطلبك؟ فهذا يحمل على يعني أنه يلحق قدر من من اللوم أو الذم. والذي ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة فكذلك يلحق مثل هذا الذم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله وفيه عن ابن مسعود، يعني في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أحد قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قلت هذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله. التحمل يعني وهو بيتحمل الشهادة ما ضبطش ولم يتحرى الصدق ولم يضبط شهادته، وكذلك وهو يؤديها. إيه اللي يحمله على كده؟ قلة الخوف من ربنا، عدم المبالاة بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله وقال إبراهيم اللي هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيه مسائل. أولا الوصية بحفظ الأيمان، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قلنا حفظ أول اليمين وابتداءه ووسطه وانتهاءه، حفظ الأيمان بعدم الحلف كثرة ترك كثرة الحلف، وحفظ اليمين بحفظها عن الحنس، وحفظ الأيمان بالتكفير إذا وقع الحنس وشرع له. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلع ممحقة للبركة كما في الحديث في الصحيح. المسألة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ثلاثة لا يكلمهم الله، وجعل فيهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب الذي يعظم عقلة الداعي وشيمة زان وعائل مستكبر. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. والمسألة ديت برضو مش على تنبيه مش على إطلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في بعض الأحيان ولم يطلب منه أحد الحلف، والله عز وجل في القرآن أمره بالحلف، قال ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم. فالذين يحلفون ولا يستحلفون هيخرج منها إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه المسألة السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، المشهور أنهم ثلاثة. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وتؤخذ من حديث عمران، قلنا هؤلاء الذين يشهدون بباطل، حديث زيد بن خالد إن خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسأله، يعني يشهد بحق أو يشهد لحق الله تعالى، أو يسرع في أداء الشهادة التي تلزمه كأنه يبدأ بها قبل أن يسأل. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، اللي هو الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.